هذا نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء تعبدنا الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نعبده ونقبله على الرأس والعين. لو أخذنا نبحث عن الحكم والهلل لوجدنا الحكم الكثيرة والهلل الكثيرة، ولكن بما أنه ثبت النص والأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنأخذ به على الرأس والعين. نعم استدل على نعم حكاه بالفتح عن الجمهور، وقال مالك إنها شاد، الإمام مالك يقول هي شاد عن ذكري والأنثى يعني شاة، والمقصود به إهراق دم، فهو شاهد على الذكر والأنثى. ولكن الأحاديث التي وردت بروايات صحيحة تدل على أنه على أنه شاتان للذكر وشاة للأنثى، فلا يمنع ذلك من هذا التنويع. واستدل على ذلك من حديث لقول الإمام مالك بحديث بريدة كنا نذبح شاة، وبحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم عقد عن الحسن والحسين عليهما السلام كما الشيخ دائما يقول ذلك، والسنة أن نقول عن أبيهما وعن الصحابة أجمعين. يقول عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، لكن وردت في الروايات الصحيحة أيضا أنه عق عنهما كبشين كبشي في نفس الحديث. نعم، ومن حيث الدلالة ومع فهم النصوص يقول يجاب عن هذه الأحاديث التي فيها الأمر بشاه بالنسبة للذكر، يقول يجاب عن ذلك بأن حديث الشاتين مشتمل على الزيادة، فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول. نعم. وبعضهم جمع بين الروايات بالنسبة للذكر وقال إن الاقتصار على شات جائز بالنسبة للذكر من المولودين، ولو زاد اثنتين فهو مستحب، وهذا جمع حسن بين الروايات. قوله في الحديث لا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا، يعني فيه دليل على أنه يجوز أن تكون العقيقة من الغنم سواء كانت يعني ذكرانا أو إناثا أو إناثا. لكن هناك كلام في لأنه هل تصح وتجزي أو تجزي أن تكون من غير الغنم، سيأتينا الكلام عليه بعد قليل. عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم، فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان أو مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، وهذا يعني موافق لحديث سمرة. وروى الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أبي بريدة أو بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ونطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه وننتخه هكذا يقول بزعفران، وهذا يؤيد أو يوافق الدواية التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اخضعوا بدل أو يجعلوا بدل الدم إيش خلوقة، يعني قال وننتخه بالزعفران. رواه أبو داود. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود والنسائي، وقال النسائي كبشين كبشين، إذن ففي رواية كبشا كبشا وفي رواية كبشين، والنص على كبش تذكير يعني عندكم بأنه ذكر من الغنم. حديث عمرو بن شعيب الأول والثاني كلاهما معلوم سند هذا يعني كلام في هذا السند، وأنه حسنه كثير من أهل العلم، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمر في هذه صحيفة عبد الله يعني عمرو بن شعيب قال حدثوا إنها من يعني مما يستدل به في الأحكام. خلاصة حديث بريدة قال في التلخيص حافظ بن حجر إسناده صحيح. حديث بريدة هذا الذي يقول كان في الجاهلية كنا في الجاهلية إذا ولدنا لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بكذا، ثم لما جاء الله بالإسلام يعني كنا نذبح شاة ونحلق أو نحلق رأسه ونلتقه بالزعفران. هذا حديث بريدة فيه بيان نسخ ما كان يفعله أهل الجاهلية. وحديث ابن عباس في مسألة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قوله في الحديث الأول وكأنه كره الإثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق. العقيقة هذا كما قلنا هي الذبيحة التي تذبح للمولود يوم سابعه فما بعد، وهذه معروفة عند أهل الجاهلية، وأيضا استمر الاصطلاح عليها من حيث اطلاق اللغة عند المسلمين، ولهذا سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن العقيقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال إني لا أحب العقوق، وفي أحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال يعق عن كذا بكذا عن الغلام بكذا إلى آخره، يعني ذكر هذا له. فما الجمع بين هذا؟ قوله مرة يكره يعني هذا الاسم ومرة يتكلم به هو عليه الصلاة والسلام. قالوا إن كراهته عليه الصلاة والسلام لكلمة العقوق لأن فيها معنى غير مستحب شرعا، فهو يكره مثل هذا. ومعلوم من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني ينهى عن الكلام غير المبشر بالخير، الكلام المخالف للشرع، الكلام وإن كان المقصود فيه حسن، ولهذا كان يغير بعض الأسماء وتفاءل ببعض الأسماء عليه الصلاة والسلام، فينهى عما فيه شبهة. وطيب هذا في النهي عرفنا، طيب كيف استعمله عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ وورد فيه أنه قال يعفو أو كذا؟ قالوا باستعماله عليه الصلاة والسلام كان نوعا من يعني مخاطبتهم بما يتخاطبون به وبما يعلمون، مع تنبيهه على أن الأولى ألا يفعلوا. فقوله هنا لا أحب العقوق وكأنه كره الإثم، ذلك لأن العقيقة التي هي الذبيحة والعقوق للأمهات والأباء مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع، والذي عق أبويه يعني يشق حصى طاعتهما، والعق هو الشق والقطع. فقوله صلى الله عليه وسلم لا أحب العقوق بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة من حيث الاسم، لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن ينسك، ولم يقل يعق، من أحب منكم أن ينسك إرشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيك. طيب هذا كلام جميل جيد ومبين لنهي عليه الصلاة والسلام وكراهته عن اسم العقيقة من حيث التسمية، وما وقع منه صلى الله عليه وسلم مع الغلام من قوله مع الغلام عقيقته كما ورد في الحديث السابق، قال مع الغلام عقيقته وذكر لفظ العقيقة، وقوله عليه الصلاة والسلام وكل غلام مرتهن بعقيقته ورهينة بعقيقته يقول هذا من باب البيان للمخاطبين بما يعرفونه، يعني لابد بما أنهم لا يعرفون إلا هذا فيخاطبهم بما يعرفونه، ولكن ينبه على الأصح والأولى، وقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة بل دلالة واضحة منه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان هناك شيء غير مستحب وأنت لا ترى ولكن الناس ألفوا فعليك أن تنبه إليه وإلى أنه لا ينبغي أن يفعل أو يؤتى به أو كذا، وإن احتاج الأمر إلى يعني سماع منهم ومخاطبتهم بما يفعلون بما يقولونه فخاطبهم، لكن بعد التنبيه على الأولى والأفضل والأحسن وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث الذي سمعناه من أحب منكم، من أحب منكم يقول الشيخ كتمنا أن التفويض لا يدل على يعني لا ينزل أو ينزل مشروعية هذا الأمر من الندب إلى الاستحباب أي إلى الإباحة، بل فيه دلالة على أن الأمر يقول أهريكوا وكل مولود مرهون بعقيقته، يقول هذا الأمر يعني ليس للوجوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسف عن مولوده فلا فعل أو من أحب منه. قوله مكافئتان كسبق معنا، وفي الحديث مشروعية وضع الأذى وذبح العقيقة في ذلك اليوم. قوله في حديث بريدة فلما جاء الله بالإسلام، هذا فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية، أنه كان يعمله الجاهلية وأنه منسوخ وقد تقدم معنا. وأصرح منه في الدلالة على النص حديث عائشة عند ابن حبان وابن السكن وصححاه كما تقدم بلفظ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. نعم. قوله في الحديث حديث بريدة نلطخه بزعفران فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة. ولا يلزم أن يكون لابد أن يكون خلوق، هذا طيبهم الخلوق اللي هو يعني جمع المادة طيبة الرائحة تلطخه، هذا كان طيبهم يوما إذن وما يزال عند كثير من أهل البادية وأهل القرى وكذا إلى آخره، لكن لا يلزم أن يكون هو بعينه يعني، بل يوضع شيء طيب على رأس يعني الطفل بعد حلق رأسه مما يطيبه ومما يكون فيه أيضا مادة لي يعني ما يشبه الدواء ونحو ذلك يعني، فلا يتعين أن يكون لابد أن يكون خلوقا، بل أن الآن بعض الناس أو كثير من الناس لا يدري ما معنى خلوق أو ما هو الخلوق، والمراد به الطيب بأي نوع من أنواع الطيب يكفي ذلك. قوله في الحديث عقة عن الحسن والحسين فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأبي مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يعني يرد ما ذهب إليه بعضهم من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو امتنع. الحديث صريح بأنه أن يجوز ويصح أن تكون أو يقوم بأداء بفعل العقيقة وبتقديمها غير الأب، لكن بعض العلم وهو مشهور عند الإمام عند الحنابلة يقول لا يتعين الأب إلا أن يمتنع، يتعين قالوا يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع، بمعنى أنه لو جاء أحد والأب موجود وهو غير ممتنع عن أدائها ما فعله البعض من غير الأب لا يكون عقيقة، نعم يكون صدقة لكن لا يكون عقيقة. الذين قالوا بذلك دليلهم أنه كان الخطاب موجه إلى الآباء، وأما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحسن والحسين فلا يكون حجة يعني مانعة من تعين الأبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا هو أب، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أولى من أي أحد من الخلق في القيام بأي شيء من ما يتعين على البشر، فإذا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول أن أحد إنه لا يكفي ما يفعله عليه الصلاة والسلام. فلعل القائلين بتعين الأبي وأنه لا تكون ما يقدم عن الطفل من ذبيحة تذبح لا تكون عقيقة إلا إذا كان الأب غير موجود أو غير قادر ولم وغير ممتنع يعني أو يعني وممتنع يعني ممانع، فإن امتنع من أدائها أو كان غير موجود وتبرع بها أحد أقاربه أو جده أو كذا صارت عقيقة، لها حكم العقيقة ولها أيضا ثمرات العقيقة الشرعية، وإن كان الأب موجود وقادر على الفعل ولم يمتنع فليس لأحد غير أن يفعلها، وإن فعلها فهي صدقة من الصدقات لا تسمى عقيقة وليس لها أحكام. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن أو أن حسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد حسين رضي الله عنه فصنعت مثل ذلك، رواه الإمام أحمد، هذا فيه معنى آخر. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة، رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وقال الحسن بدل الحسين. وعن أنس أن أم سليم ولدت غلاما قال فقال لي أبو طلحة والد هذا الغلام زوج أم سليم احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه به وأرسلت معه وأرسلت معه يعني أم سليم أرسلت معه بثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. وعن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيب، وبعض أهل العلم يقول أسيد وهو ابن حضير، إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد هذا المنذر بن أسيد أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه عليه الصلاة والسلام على فخذي وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، لها يعني انشغل بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى من ما أشغله فتنبه لكان المولود على فخذه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قد قلبناه، يعني أعدناه إلى أهله، قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان، سماه باسم آخر. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ المنذر. متفق عليهما على هذين الحديثين، حديث سال وحديث أبي رافع الثاني. هذه الأحاديث فيها معان أخرى وأحكام أخرى فيما تتعلق به المولود. أول حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه لما ولدت أمه فاطمة أو ولدت به أرادت أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسي فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد حسين رضي الله عنه فصنعت مثل ما صنعت بذلك. ظاهر هذا الحديث كأنه فيه نهي على الحقيقة، قال أرادت أن تعق فقال لا تفعلي ولكن تصدقي بوزنه ذلك. لكن قال بعض أهل العلم هذا ليس فيه نهي عن ذلك، لاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عنه، وقد وردت الروايات الأخرى بذلك بأنه عق عن الحسن أو الحسين بكبش أو بكبش. فيفهم من هذا الحديث ومن الحديث الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش أو بكبشين كبشين أنه يشرع ويسن مع العقيقة أن يؤخذ شعر رأس الغلام ويتصدق بوزنه من الورق، يتصدق بوزنه من الورق في رواية. طيب الحديث هذا كل الأحاديث، ما قال بعض العلم إن كل الأحاديث التي وردت في التصدق بوزن شعر المولود قالوا ذكرت الورق ولم تذكر الذهب، وبعضهم قال إنه بوزن الورق أو ذهب، الورق يعني الفضة. في بعض الروايات أنها كان يعني وزنه درهم فتصدقت به. الشاهد أن الحديث فيه دلالة على مشروعية التصدق به أو مشروعية حلق شعر الرأس كما ورد الحديث الأخرى، وأن يتصدق بوزنه من الورق ولو كان من الذهب فلا بأس بذلك، بل هو أولى لأن الذهب أغلى وأثمن من الورق. أما حديث أبي رافع، وأيضا هذا الحديث لا يمنع حديث عائشة لا فاطمة رضي الله عنها لا يمنع من مشروعية العقيقة، كما قلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لا تعقي عن، لا ليس ذلك نهي بل لأنه قد عق عنه أو أراد أن يفعل ذلك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي رافع الذي يقول فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة الصلاة، رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه، وقال الحسن يعني الحسن أو الحسين، هذا فيه مشروعية الأذان في أذن المولود حين ولادته. أما حديث أنس وقصة أم سليم وحديث يعني ابنها عبد الله فيه مشروعية، تقول فأتاه به وأرسلت معه بتمرات فأخذها، يعني أخذ التمرات النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به سماه عبد الله، هذا فيه مشروعية أيضا تحنيك الصبي بشيء حلو الموجود الحاضر، كان هو تمرات مضغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني يأسدر من ما مضغه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المخلوط في لعابه عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل وأشرف وأطهر شيء يعني حصل لهذا المولود عند ذلك في ذلك الحين. لكن أيضا فيه دلالة على مشروعية هذا، ولهذا قالوا أنه يتخير أنه يستحب تحنيك الطفل بهذه الطريقة، وأنه يتخير الصالحين من المؤمنين أن يفعلوا ذلك تبركا بصلاحهم وسيرتهم كما فعل الصحابة أو كما أخذ الصحابة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله في الحديث وسماه عبد الله، هذا فيه دلالة على أن يعني، وفي أحاديث أخرى تأتي أن من خير الأسماء وأفضلها أن يسمى المولود بهذا الاسم عبد الله. حديث السهل بن سعد فيه زيادة على ذلك على ما سبق من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إمام الأمة قائدها عظيمها وهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى وفي الأرض والسماء وهو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى يعني يتبسط مع صحابته إلى درجة أنه يؤتى له بالمولود فيأخذه على فخذه صلى الله عليه وسلم ويداعب المولود الصغير والطفل الصغير والغلام الصغير ويعني يطيب خواطر أو خاطر أهله ويرفع من معنوياتهم نحوه ونحو ذلك من الأمور التي قد يتجافى كثير من الناس عنها ترفعات ويقول لك هذه من الأشياء يعني ولنا في رسول الله أسوة حسنة في كريم الأخلاق في حسن المعاملة في اللطف في الشفقة والرحمة بمن حولنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحيم بأمته الحريص على إيه فكان من جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فكان يعني يفعل مثل هذا في مع الغلمان الصغار مع المواليد الصغار مع سائر من يتعامل معهم من الصحابة أمر وسيد بابنها تحتمل لما وضع على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه يعني المولود قد يخرج منه شيء كذا إلى آخره لما انشغل عنه رسول الله بشيء من الأشياء في مجلسه يعني استغلها سيد فرصة لأن لا يأخذه هو يعني فأرجعه إلى أهله تنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفلته لم يتركه قال أين الغلام أين الصبي قالوا رجعنا فلبناه يا رسول الله يعني أعدناه إلى أهله فقال ما اسمه شوف لاحظ تنبيه والتربية يعني ما اسمه ماذا سميته غلام يعني قال سميناه فلان فيه مشروعية أنه إذا سمع يعني من له مكان في القوم من يعني وجاهه ومن أهل العلم وأهل الصلاح وكذا إذا رأى شيئا أحسن من شيء لن ينبههم إلى ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له اسمه فلان لا نتي ماذا ما الاسم لكن اختار له اسما آخر قال هذا اسمه المنذر اسمه المنذر فسماه المنذر ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر حديث متفق عليه نعم قوله في الحديث هنا فمضغها يعني لاكها في فمه وحنكه التحنيك أن يمضى المحنك التمرة أو نحوه حتى يصير مائعا بحيث يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه يقول الإمام النووي اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر فإن تعذر يعني لم يوجد فما في معناه أو قريب منه من الحلو يعني أي شيء من الفواكه الحلوة أو كذا أو شيء يحنك به قال ويستحب أن يكون من الصالحين ومما يتبرك به رجلا كان أو امرأة يعني رجلا كان أو امرأة لا يعني أو يعني المطلوب أن يكون من الصالحين وممن فيهم يتوسم فيهم الخير والبركة فإن لم يكن حاضرا عند المولود يعني حمل إليه كما في هذا الحديث أن هذا الغلام حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم وفيه الحديث استحباب التسمية بعبد الله يقول الإمام النووي وأيضا يستحب التسمية بإبراهيم وسائر الأنبياء الصالحين والصالحين وكذلك باسم عبد الرحمن وورد في ذلك روايات متعددة وفيه أيضا استحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح يعني لا هنا مسألة من المسائل الاجتماعية يعني بعض الناس قد يصل إلى درجة المشاحة وهذا هو الأم تريد أن تسمي والأب يريد أن يسمي والخال يريد أن يسمي وكذا إلى آخره يعني إذا تولى أحد من أهل الصلاح والتقى والفضل والحكمة وكذا من الأقارب خاصة أو من غيرهم ممن يعني يثق بعقله وحكمته وإلى آخره فلا بأس يعني فليس في هذا من يعني لا ينبغي أن يكون مجال مشاحة واختلاف استحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح وقوله في حديث أسيد قلنا في ضبط كان اسم أسيد فتح الهمزة على المشهور أسيد وحكي عن عياض القاضي عن أحمد بل حكى عياض القاضي عياض عن الإمام أحمد الضم أسيد نعم وكذلك عن عبد الرزاق ووكيع فسمى يعني أهل العلم أسيد أسيد بن حضير أو أسيد بن حضير قوله فلها يعني انشغل وقوله فاستفاق يعني تذكر أو انتهت ما يشغله هنا الشيخ ذكر عدة فوائد يقول وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة. الأول هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ ورد من الأحاديث أنه أقعن بذبح شاة أو بكبش أو كبشين لا، لكن هل يجزئ بالعقيقة غير الغنم؟ نحن نعلم أنه في الهدي وفي الأضاحي يجزي الغنم، ويجزي عن الغنم أيضا سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن هل في العقيقة يتعين الغنم أو يجزي فيه كما يجزي غيره؟ يقول يعني قيل لا يجزي، فنقله من منذر عن بعض أهل العلم عن حفصة بنت عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنها، وقال بعض أهل العلم لا نص للشافعي في ذلك، وعندي لا يجزي غيرها. ولا أدري يعني هو الأحاديث العقيقة وردت كلها بذكر الغنم وذكر الإيش الكبش أو كبشين، يعني ذكر الغنم إما الغنم عموما أو بعضه وهو الكبش أو الكبشين، لم يذكر غيرها من بهيمة الأنعام لا الإبل ولا البقر، لكن في الحديث في أحد الأحاديث قال فأهريقوا دما، وذكر لبعضها الغنم وبعض أنواعه. فهل في ذكر الغنم وحده دون ذكر غيره من بهيمة الأنعام ما يدل على منع غيره؟ بعض العلم أخذ بذلك وقال ما دام ورد فيه ذكر الغنم فلا يجزي غيره، وبعضهم قال ما يعني الغنم مما يؤكل ومما يتصدق به، وقد ورد أيضا مشروعيته في الأضحية ومشروعيته في الهدي، فيجوز غيره فيجوز أن يكون بدلا عنه من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر. ولهذا قال ولعل وجه ذلك يعني في هذا ذكرها في الأحاديث دون غيرها، ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها. واختلف قول مالك في الإجزاء، وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور من أهل العلم على إجزاء البقر والغنم، ويدل عليه على ما ذهب إليه الجمهور ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس مرفوعا باللفظ يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، فإذا ورد حديثه بهذا المعنى انتهى. نعم، ونص أحمد الإمام أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة، قالوا يعني أيضا إذا جاز في غير من غير الغنم هذا، لكن سبع لا يكفي بل لابد أن تكون بقرة أو بدنة كاملة. ولأهل العلم والفقهاء كلام في مسألة العقيقة من حيث تجزئتها ومن حيث عدم خسر عظمها ومن حيث هذه اجتهادات منهم رحمهم الله تعالى. الثاني من الفوائد التي ذكرها الشيخ، هل يشترط فيها في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ هل يشترط فيها يعني السلامة من العيوب ومسألة السن أو نحو ذلك أو لا يشترط؟ هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ فيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط. يقول الشيخ الإمام الشوكاني يقول هو الحق، لأنه مدام أطلقت فكما تذبح لنفسك لتأكل، يعني هو يطلع المقصود منها إيش؟ هي صدقة متعلقة، نعم صدقة عن هذا المولود. فإذا يعني الشيخ الشوكاني رحمه الله يرجح ويقول إنها مطلق صدقة، والمقصود منها الانتفاع بها للفقراء وغيرهم، فلا يلزم ولا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي، لأنه لو اشترط هذا بعض أهل العلم قال يشترط فيها، طيب ما الشرط أو ما الدليل؟ قالوا قياسا على الأضحية والهدي. قال الشيخ هنا الذي ورجح يقول لا يشترط، قال الشيخ لو اشترط فيها باعتبار أنها قربة لاشترط أيضا في كل ما يتصدق به من الذبائح، وهذا ليس بشرط. يقول والحق وهو الحق يعني عدم الاشتراط، لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. نعم، الثالث من الفوائد التي ذكرها في مبدأ وقت ذبح العقيقة، اختلف أصحاب مالك في ذلك، بقي وقتها وقت الضحايا يعني متى تذبح في اليوم، يعني هل في النهار أو في الليل أو في كذا ما وقتها. يقول طبعا في الأحاديث لم يرد شيء يدل على وقتها، ولكنهم نظروا إلى مسألة ما يشبهها من الذبائح المتقرر بها، قال وقتها وقت الضحايا، وقد تقدم الخلاف فيه وقت الضحايا متى يكون، بعد يعني صلاة العيد أو بعد العشاء كذا إلى آخره، وهل يجوز في الليل أو لا يجوز، وهل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى إلى غير ذلك. وقيل أنها تجزء في الليل، وقيل لا على حسب الخلاف السابق، وقيل تجزء في كل وقت وهو الظاهر. نعم تجزء في كل وقت ولا تتقيد بوقت معين، وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل، لأنه لم يرد دليل على تحديد وقت معين لها. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة في هذا الدرس. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا للخير في كل حين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كما قلت لكم، نحن الآن مستمر، أو درسنا مستمر في هذا الكتاب، نأمل من الله تعالى أن نكمله، ولهذا لا نتخير مواضيع معينة منه، ولكن نمشي على حسب ترتيبه وتسلسله.